لأن الصلاة لا بد لها من الطهارة، لا بد للصلاة من الطهارة، فكانت تلك الأبواب كالمقدمة لكتاب الصلاة. وافتتح الإمام رحمه الله كتاب الصلاة بهذا الحديث العظيم، وهو الحديث الذي ذكرت فيه كيفية فرض الصلاة على هذه الأمة، وقد كان ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل الهجرة في مكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الصلاة في دين الله، وقد مر معنا أنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد أو أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت والعياذ بالله رد سائر عمله. وأنتم تعلمون أن الفترة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كانت 13 عاما، وكانت دعوته في تلك الفترة موجهة نحو تصحيح العقيدة وتثبيت الإيمان، فإن المجتمع الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أهله مشركون يدعون مع الله غيره، ويعبدون الأصنام، ويستقسمون بالأزلام، ويقطعون الأرحام. فجاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه يهدم كل هذه الآثام ويوجههم نحو عبادة الله وحده. ولم تنزل في تلك الفترة أحكام عملية إلا شيء يسير، ومن أهم هذه الأحكام الصلاة، فإنها نزلت في مكة. وإن كانت بقية الفرائض وبقية الأحكام والآداب إنما نزلت في المدينة، وهذا كما قلنا يدلنا على أهمية الصلاة في دين الله. وابتداء فرضيتها كان ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أراد الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يهيئه وأن يكتمل استعداده لمناجاة ربه ولتلقي هذه التكاليف بروح صافية وإيمان ثابت راسخ. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه جبريل عليه السلام وهو في بيت أم هانئ، وأم هانئ هذه ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها. فنزل جبريل، انفرج سقف البيت بأمر الله، والله على كل شيء قدير، ونزل منه جبريل فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء معه بطست من ذهب فيه ماء زمزم فغسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام وملأه نورا وإيمانا استعدادا لملاقاة ربه. وهذه كما يقول العلماء ليست أول مرة يشق فيها صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الملك قد جاءه وشق صدره وهو صبي عندما كان عند مرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، وأخرج منه حظ الشيطان. وهذا الشق في هذه المرة إنما جاء ليمتلئ صدره عليه الصلاة والسلام وقلبه بالإيمان والنور والحكمة استعدادا لمناجاة ربه واستعدادا لتحمل التكليف الذي سيلقى به إليه. فلما تم ذلك أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء. وعندما جاء إلى السماء الدنيا استفتح جبريل عليه السلام، أي طلب من الخازن أن يفتح له باب السماء، فسأله من أنت؟ فأجاب جبريل عليه السلام بأدب، قال جبريل ولم يقل أنا، لأن هذه الكلمة منهي عنها في الإسلام، فلم يقل أنا وإنما قال جبريل. فقال من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الخازن أوقد بعث أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح لهما باب السماء، فلما فتح علون السماء قال عليه الصلاة والسلام فإذا رجل قاعد في السماء الدنيا وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. فسأله جبريل من هذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من هذا؟ قال هذا آدم. رحب بهما آدم فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، لأن البشر كلهم من ذرية من؟ من ذرية آدم، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية آدم، فلذلك قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وأخبره جبريل أن هذه الأسودة التي على يمين آدم عليه السلام نسم بنيه، أهل اليمين منهم أهل الجنة، والذين عن يساره أهل النار من بنيه، قد صورهم الله ومثلهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكان آدم عليه السلام إذا نظر إلى من على يمينه من بنيه وهم أهل الجنة ضحك، لأن هذا أمر يدعو إلى الاستبشار والفرح، وإذا نظر إلى النسم التي عن شماله وهم أهل النار بكى من حزنه عليهم. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الأولى. سأله من أنت؟ فقال جبريل. قال من معك؟ فأخبره قال محمد صلى الله عليه وسلم. فسأله أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح لهما، ثم بعد ذلك ذكر راوي الحديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني لم يبين فيها فيما رواه أنس منازلهم في أي سماء كان كل منهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا ووجد إبراهيم عليه السلام في السماء السادسة. ثم لما مر جبريل عليه السلام بالنبي إدريس قال له إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، لأن النبيين إخوة، إخوة تجمعهم النبوة ويجمعهم الوحي الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به إليهم. ثم لما مر جبريل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال هذا إدريس. ومر بموسى فقال له موسى مثل ما قال له إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، أي سأل جبريل من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مر بعيسى عليه السلام فقال له مثل ما قال ذلك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مر بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا، أي قال إبراهيم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا إبراهيم، ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس وغيره، قال حتى، يعني بعد السماء السابعة، قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني كتبت الوحي، وهذا دليل على شدة القرب، دليل على شدة القرب وعلى المنزلة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في تلك الليلة بعد أن وصل إلى ذلك المقام، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ورجع بها، فمر بموسى عليه السلام فقال له موسى: ما فرض الله لك على أمتك؟ سأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرض 50 صلاة. فقال له موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. وفي بعض روايات الحديث أن موسى عليه السلام قال: إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مراجعة ربه حتى يخفف عن أمته، فراجعه النبي عليه الصلاة والسلام، راجع ربه فوضع عنه شطرها، أي أسقط نصفها، فرجع إلى موسى فقال له: وضع شطرها. فقال له: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق، لا تطيق هذا العدد من الصلوات في اليوم والليلة. فراجع النبي عليه الصلاة والسلام ربه في شأن أمته، وهذا إن دل على شيء كثرة مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لربه في شأن أمته وفي شأن التخفيف من هذا التكليف، هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة ورحمته بها وإرادته الخير لها. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى الذي يقوله ممتنا على هذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما كانت المرة الأخيرة، راجعه النبي عليه الصلاة والسلام، راجع ربه فقال الحق تبارك وتعالى: هي 5، جعلها 5، استقر عددها على 5، وهي 50 في الأجر. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإن الله قد فرضها 50 فأبقاها في الأجر 50، ولكنه خفف عنهم حتى أصبحت في الأداء 5، لكنها تعدل 50. ثم قال: لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام والتقى بموسى، فطلب موسى أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع ربه في التخفيف من 5 هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني استحييت من ربي، من كثرة مراجعته لربه في شأن أمته. قال: ثم انطلق بي، أي جبريل، حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليها ألوان، قال: غشيها ألوان ما أدري ما هي من كثرة هذه الألوان. قال: ثم أدخلت الجنة. وهذا كله حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، أدخل الجنة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أوصاف تفصيلية للجنة فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بعض الصحابة أنه سمع خشخشة عليه في الجنة، كما أخبر بلالا قال ما دخلت موطنا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا سمعت خشخشة عليك يا بلال. فسأله عن سبب ذلك قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة أشياء كثيرة. قال فإذا فيها حبائل اللؤلؤ أي قلائد اللؤلؤ كما يقول بعض العلماء وإذا ترابها المسك. وهذا إشارة إلى ما في الجنة من النعيم وتشويق لمن هداه الله وحرص على الخير حتى يسرع السير وحتى يجتهد في طلب الجنة، لأنه إذا كانت وضعها إذا كان وضع الجنة بهذه المثابة قلائدها من اللؤلؤ، وكما جاء أيضا أن خيامها من اللؤلؤ، أن الخيمة الواحدة من لؤلؤة كبيرة وترابها المسك، وهذا وإن كان فيه نوع مشابهة لما يعهده الناس من الحلي من اللؤلؤ الذي يعرفونه ومن المسك الذي يعرفونه في الجنة إلا في الدنيا، إلا أن ما في الجنة مختلف كل الاختلاف عما في الدنيا، فليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، فيها موز وفيها سدر وفيها نساء وفيها ماء وفيها خمر وفيها لبن وفيها عسل وفيها مسك، ولكن الاسم يشابه الاسم والحقيقة مختلفة تماما. وهذا من إكرام الله لأهل دار كرامته ولمن امتن عليهم بنعمته فرزقهم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها وسلك بنا السبيل التي توصلنا إليها. هذه هي قصة فرضية الصلاة على هذه الأمة. ومن هذا الحديث تلحظون أيها الإخوة أن الأمور العظيمة والأمور الهامة تحتاج إلى استعداد وتحتاج إلى تصفية نفس، وإن كان ذلك لا بد وإن كان ذلك كله لا بد أن يكون على المنهج الشرعي ليس على المناهج البدعية ولا على أهواء البشر، بل على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما يحبه ويرضاه. فإن الله سبحانه وتعالى شرع أمورا كثيرة تهيئ العبد للقرب من ربه وتهيئ العبد لدخول الجنة وتهيئ العبد للتحمل، وكلما ازداد صبر الإنسان وازداد تحمله في سبيل الله كلما علت درجته. فالصيام مشروع لتقوية الصبر في نفس الإنسان المسلم، وهو بذلك يهيئه لفضل الله ورضوانه وغير هذا من الأعمال. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يحتاج إلى تهيئة بالعلم وتهيئة بالصبر والتحمل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهاد في سبيل الله. فلا بد للأمور العظيمة من تهيئة واستعداد حتى يستطيع طالبها أن يصل إليها. ولهذا تلحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء ما ذهب هكذا، بل جاءه جبريل عليه السلام ففعل به ما فعل من شق صدره وملئه نورا وإيمانا تهيئة واستعدادا لما سيلقى به إليه من التكليف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الفضائل وعنده من الكمالات وعنده من الإيمان وعنده من القرب من الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير الذي لم يوجد لأحد غيره، ولكن مع ذلك وزيادة في التهيؤ وزيادة في التحمل وزيادة في الاستعداد فعل به هذا الأمر. نعم، فلذلك لا بد لكل إنسان أرام الوصول إلى أمر عظيم من أن يتهيأ له وأن يستعد له لعله أن يحصله. ثم بعد ذلك هذا الحديث يؤخذ منه فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وشفقته بهذه الأمة، فإن الله عاملها بالإحسان وأكرمها بالتخفيف ولم يضيق عليها كما ضيق على أمم سبقتها بسبب معاصيها وذنوبها، بل كانت بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرجا ومخرجا لهذه الأمة وسببا من أسباب التخفيف عنها، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم الإصر والأغلال التي كانت على من سبقهم ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. يحتاج من الإنسان المسلم إلى أن يتقبله بروح مشرقة وأن يستعد له بما يليق به من الحمد والشكر، فإن هذه النعمة ما بعدها نعمة. هذا التكليف أمر يسير لا يشق على الإنسان لا في نفسه ولا في بدنه ولا في ماله، ومع ذلك رتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر العظيم، فجعل هذه الصلوات الخمس تعدل أجر 50 صلاة، وهذا يدلنا على أهمية المحافظة عليها وأدائها في أوقاتها كما طلب الله تبارك وتعالى منا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال جل ذكره أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا بد أن نقابل هذه النعمة بالشكر وأن نتذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا ورحمته بنا حيث لم يثقل علينا، فلو بقيت 50 لشق ذلك علينا ولأعنتنا هذا التكليف، ولكن الله من فضله رحمنا. وأمر آخر يؤخذ من هذا الحديث كما قلنا هو شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة ورحمته بها وحرصه على الخير لها، على إرادة الخير لها. ويستفاد منه أن من ولي شيئا من أمور المسلمين أو من كلف برعاية مصلحة فإنه يتعين عليه السعي فيما يحقق المقصود والسعي فيما يصلح الحال والسعي فيما ييسر على الناس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا كما قلنا أيها الإخوة على أهمية متابعة المسؤول ومتابعة ولي الأمر لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليه ورفقه بهم وحرصه على مصلحته تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أو الأمر الأخير من هذه الأمور التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث العظيم هو أن الإنسان إذا تحدث عن شيء لا بأس عليه أن يشوق السامع